إلى غيره. قال: وأما استعادته صلى الله عليه وسلم من فتنة الغنى وفتنة الفقر فلأنهما حالتان تخشى الفتنة فيهما بالتسخط وقلة الصبر والوقوع في حرام أو شبهة للحاجة والوقوع في حرام أو شبهة للحاجة. نعم، من ضمن فتنة الفقر الإنسان يكون محتاج يقول خلاص يبقى أنا ما قداميش إلا القرض الربوي، أنا أعمل إيه؟ العيال حاجاتهم كتير، يبقى أخذ الرشوة والعياذ بالله، يأكل الحرام ويفعل الحرام، يسرق ويظلم ويبرر لنفسه بأنه محتاج، يخاف في الغنى من الأشر والبطر والبخل والكبر. والبخل بحقوق المال، لأن كل ما الفلوس تكتر كل ما حب المال يزيد في القلب، ودي حاجة عجيبة والله. سبق درهم 100,000 درهم، ما هو درهمين سهل يطلع واحد يقول لك أنا أنفقت نصف مالي مش كده، لكن لو واحد عنده 100,000 يقدر يطلع 50,000. ما فعلا. أو إنفاقه في إسراف وفي باطل أو في مفاخر، وكل دي من ضمن الصرف، ينفقه في غير حله. وأما الكسل فهو عدم انبعاث النفس للخير وقلة الرغبة مع إمكانه، وأما العجز فعدم القدرة عليه. والحقيقة أن العجز المستعاذ منه مش العجز اللي هو عدم القدرة بس، العجز المذموم اللي الرسول نهى عنه، قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هو الواحد بيعجز نفسه، واحد لقى نفسه جاله شلل ولا حاجه، لا لا تعجز، ده ان الانسان يطول به الحال في الكسل والتعود على البطاله حتى يشبه حاله حال العاجز، يفضل بالظبط كده يعني يمشي نفسه في سكه يقول ما اقدرش، وانت فعلا تخليه هو ما اقدرش. العاشق ده ايه؟ عاجز. العاشق ده بيحب واحدة ما يقدرش، هيموت لو هو يعني بعيد عنه، لا يستطيع أن يفكر في شيء، لا يستطيع أن يستطعم بطعام ولا بشراء ولا بصلاة ولا بذكر ولا وتتوقف حياته كلها على هذا الشيء. المخدرات، مش المخدر مدمن المخدرات ده عاجز؟ يقدر يستغنى، يذلوه كل الذل ويقبل، يبيع دينه ويبيع عرضه ويبيع امه وابوه عشان ليه؟ عشان المخدرات. عاجز. انت مشيت العربيه بتاعتك بسرعه لغايه قبل الهاويه وانت ماشي على 150 ولا 160 ب 5 متر جاي تقول افرمل، هتعجز، مش هتقف العربيه، هتقع في الهاويه وانت لو وصلتك نفسك لهذا العجز. فالعجز اشد من الكسل، انه بيوصل لحاله الكسل ده ممكن تقاوم وتقوم، لكن العجز خلاص فشل، لا اراده اصلا. سبحان الله، القلب الانساني عجيب في هذا الباب. الارادات يا اما تبقى حاجه غالبه عليه، يا اما يعني انت تتخيل واحد مثلا عاش عمره كله في المزيكا، تيجي تقول له مثلا بعد 80 سنه هتسترز بالقرآن، يقعد يقول ده من اخوه كانوا بيحكوا لي قبله ملحن، بعد الحلقه اللي كنا كان في حلقه والملحن جاي بعديها يتكلم على ورده الجزائريه، المهم يعني جابوا له ما جابولوش سيره اصلا، تعال سلموا عليه، فالمقول لهم مش عارف، قالوا له اي كلمه حاجه بعيده جدا يعني، فقال لهم انا عارف ربنا كويس، انا مش عايز حد يذكرني بالله. طب حد يكلمك يا عم؟ ده مجرد شاف اللائحه بس موجوده كده، بقى ايه مش مستحمل ان هو بالظبط. والله فعلا ما دي حاجه عجيبه، يعني واحد يعيش على عمل يعني معين لا يستطيع ان يستغني عنه، اراداته في الانبعاث الى اعمال اخرى تكاد تكون مستحيل. انت تقدر تقول واحد مثلا يقعد يعني